بسم الله والحمد لله. تلقى العلماء صحيح الإمام البخاري بالقبول والإعجاب واعتنوا به عناية فائقة، وقد تنوعت جهود العلماء حوله بين مختصر وشارح ومترجم لرجاله ومعرف بأسانيده ومستخرج لأحاديثه أو شارح لتراجم أبوابه أو جامع لأطرافه أو واصل لمعلقاته، وما زالت حتى يومنا هذا الدراسات حول هذا الكتاب العظيم. لا شك أن الإمام البخاري رحمه الله كتب جامعه الصحيح بخط يده، لكنه قرأه على جمع غفير جدا من التلاميذ الذين كانوا يسمعون منه ويكتبون الكتاب كاملا. فبعدما جمع البخاري رحمه الله صحيحه سمعه منه 90,000 رجل من الإمام البخاري مباشرة، كما أخبر بذلك أحد أشهر تلاميذه وهو الإمام محمد بن يوسف الفرابري رحمه الله، وطابقه التلاميذ على نسخة البخاري. ثم جاء بعدهم جيل آخر سمع الكتاب من هؤلاء التلاميذ وقابلوا نسخهم على نسخ التلاميذ، وهكذا حتى تواترت نسبة الكتاب إلى الإمام البخاري. ولو سلمنا جدلا أن أصل البخاري قد ضاع الذي بخطه فلن يعني ذلك أي شيء، لكون الكتاب الذي قد انتشر وفشى بين التلاميذ وكثرت نسخه التي على كل منها إسناد يتصل بالبخاري أمر مغن، وكتبت عليه الشروحات وتطابقت جميع النسخ بفضل الله عز وجل. فخلاصة الأمر أن صحيح البخاري نقل إلينا بالتواتر بعد وفاة مؤلفه رحمه الله، ولم يكن باستطاعة أحد من أصحاب النسخ أن يضع فيها أو يدس حديثا لم يروه البخاري أو يحرف شيئا منه دون أن ينكشف أمره، هذا أمر مستحيل. فالعلماء من مختلف المذاهب والأمصار لديهم هذا الكتاب الصحيح، يعرفون ما فيه وفي أي رواية نقل وما هي هذه الرواية دون أن يؤثر ذلك على دقة هذا الكتاب. فانظر إلى هذا الملمح المهم من هذا التاريخ العلمي لأمتنا المجيدة، وهو منهج الرواية والتدقيق ومقابلة النسخ اللاحقة على السابقة. لن تجد لهذا المنهج مثيلا في أي أمة من الأمم.